ليه؟ لان ربنا كان عارف ان الخليفه جاي ومش عاوز يوقعه في مشكله الدناصير دي، كانت هتاكله وتخلص عليه. فحكايه ان الاثنين موجودين في وقت واحد دي تخاريف سيما، والسيما دلوقتي غاويه كلام فاضي. انما الدناصير هنا بتلفت الفيلم بيلفت نظرنا الى بعض المخلوقات زي الانابلاكس ده، سمك. هذا السمك عينيه مزدوجه، كل عين نصين، نص يشوف فوق ونص يشوف تحت. النص الفوقاني بتاع العين معد للانكسار بتاع الجو، واللي تحت الميه معد للانكسار بتاع تحت الميه. فدي حاجه غريبه قوي. صاحبنا ده بيقول لنا الديسك بتاع الليزر ده فيه 500 مليون معلومه. للدرجه دي يمكن ان احنا يحتوي ديسك صغير على معلومات؟ يقول لك ده ممكن يحتوي على مكتبه كامله، مكتبه كامله. طب ازاي قدر الديسك الليزر يحتوي ده كله؟ قال لك دي فكره جابوها من فكره العين بتاع الفراش. العين بتاع الفراش لما نقرب لها نلاقيها معموله من عدسات، اكتر من مئات العدسات. احنا عندنا في عيننا عدسه واحده، هنا بقى هنشوف مئات العدسات. هنكبر ونشوف، شوفوا العدسات جنب بعضها ازاي، مئات العدسات. شوفوا العدسات قد ايه، ينزل الضوء ينكسر على كل العدسات دي ويدي احتمالات جميع المنظر اللي شايفه الفراش. والمخ بتاع الفراش هيبتدي يحل الشفرة بتاعت ايه، انكسار الشعاع على العدسات دي كلها. دي الفكرة دي هي نفس فكرة ديسك الليزر. هنشوف ديسك الليزر ده هنشوفه برضو تحت الميكروسكوب، هنلاقيه البروزات الحاجات اللي زي العدسات دي، كل دي بروزات في ديسك الليزر. بيجي بقى الشعاع بتاع الليزر ينكسر وينعكس على البروزات دي، ويجي الايه، جهاز الكمبيوتر نفسه يحل الشفرة ويطلع لنا المعلومات اللي موجوده. شوف الشعاع الليزر بيجرى له ايه، تشوه معين نتيجه الصدام والايه الحاجات البروزات دي. واللي بيحصل بقى ان الكمبيوتر هيحل لنا الشفره فيطلع لنا، يحول لنا ده كل ده الى معلومات. فالعمل ديسك الليزر خد الفكره من عين الفراش. طب وعين الفراش خد الفكره منين؟ الفراش خد الفكره بتاعت عينه دي منين؟ مش ممكن يكون هو عالم كمبيوتر. هو بيقول لك مش ممكن يكون الفراش هو عالم كمبيوتر وعالم ليزر احنا صحيح خدنا الفكره من عين الفراش، لكن عين الفراش خد فكره عينه دي منين؟ يبقى لازم العليم الخبير هو اللي صنع الحكايه دي. وبيقول لك العين عموما، العين دي من ضمن المعجزات، الابصار ده، وان تاريخ العين وتطورها بين الخلائق مر بمراحل تستدعي النظر والتأمل لغاية ما وصل إلى العين البشرية الكاملة. شوف كل دي عيون، هي ابتدأت بعين القواقع الأول اللي كانت مجرد بقعة من الخلايا الحساسة للضوء فقط، وبعدين تطورت. إزاي تطورت؟ هنشوف بقى الحكاية دي، إن العملية مش تطور عشوائي، لا، ده في تطوير مش تطور. يعني دايما وما فيش حاجة حصلت صدفة، التطوير حصل بتدبير مش صدفة. الطبيعة عمالة تجرب تجارب عشوائية، بدليل انه يقول لك طب هل انا اقدر افتح الخزانة دي بمجرد ان اعمل حركات عشوائية في الارقام؟ طب نحاول. هي بتتفتح بست خطوات معلومة، فاذا كنت انا مش عارف الخطوات دي هل ممكن اجرب مرة ومرة لغاية ما اوصل كده؟ مفيش، ما قدرش، مش ممكن، مش ممكن إلا إذا كان معايا مفتاح الشفرة. ما فيش حاجة اسمها صدفة، ما أقدرش أفتح الباب ده بالصدفة أبدا، مهما أعدت زمن أبدي عمال أجرب أرقام وحركات وكده مش هتتفتح الباب. لازم تكون معايا الشفرة اللي تفتح. كذلك إن الآلات بتاع التطور كلها ما كانتش صدفة،